تحفة تهدى لمن ياه وعاليا، من راق شهوا من المجد عاليا، وتحيي كل حي صديق قلبه مغرى بمن حل الغاريا، وتنادي كل ناد حافي سانين ينشر المسك ذاكيا، ضمخوا أسماعكم من نشري وارشفوا كأسا من النظم راويا، يا إماما سابق الخلق إلى طاعة المختار مذ كان صبيا، باذلا للنفس فيما يرتضي، سيد الرسل صباحا وعشيا، كاد أن يلمس أفلاك السماء وتلاقي كفه كف الثريا، وفداه ليلة همت به فتية تابعت الشيخ الغوي، كان سهما نافذا حيث مضى، وعلى الأعداء سيفا مشرفيا، من ببدر فالق الهام وقاد، هام في الشقوات من كان شقيا، وبأحد حين شبت نارها فتية كانت بها أولى صليا، وابن ود من تراقى طهره وهو ليث كان في الحرب جريا، وانشر الأخبار عن خيبر يا حبذا فتح بها كان أنا بهيا وحنينا سل بها أبطالها كم بها أردى من الكفر كميا وسلينا كيف والقاسط والماء وقضايا فاتكه له رمتها رمت ما يعجزني ما دمت حيا وهي في شهراتها شمس الضحى هل ترى يجهل للشمس محيا وكذا ما خص الله بي من خصال حصرها لا يتهيا من سواه كان صنوا المصطفى أو سواه بعده كان واصيا وأخي قال له خير الورى وهو أمر ظاهر ليس خافيا وكهارون غدا في شأنه منه إلا أنه ليس نبيا وبخم قام فيهم خاطبا تحت أشجار بها كان تفيا قائلا من كنت مولاه فقد صار مولاه كما كنت عليا والذي زكى بما في كفه راكعا أكرم به برا زكيا ونفاق بغضه صاح كما حبه عنوان من كان تقيا باب علم المصطفى إن تأته فهنيئاً لك بالعلم فهو بحر عنه فاضت أبحر فاغترف منه إذا كنت ذكياً.